باب الجنائز. الغسل والتكفين والصلاة عليه ثم الدفن مفروضات كفاية، ومن شهيدا يقتل في معركة الكفار لا يغسل ولا يصلى بل على الغريق والهدم والمبطون والحريق. الجنائز جمع الواحد منها جنازة بالفتح والكسر، مأخوذة كما قال الشراح من جنازة بمعنى ستر، والباب معقود للبيان الأحكام المتعلقة بالجنازة من حيث التكفين والصلاة والغسل. ولهذا الباب موطنان، يعني مناسبتان، إما أن يذكر في كتاب الصلاة وإما أن يذكر في كتاب الفرائض. مناسبته لكتاب الصلاة أن في أحكام الجنائز صلاة، ومناسبته لأحكام الفرائض أن هناك مؤن تجهيز يحتاج إلى الحديث من أين تكون مؤن التجهيز، وأنها من التركة إن خلف تركة، فيناسب أن تذكر هناك مع الوصايا ونحوها، لكن قدموها هنا لأنها في الموطن الأول أو في المناسبة الأولى. السلام عليكم. قال رحمه الله: الغسل والتكفين والصلاة عليه أي الميت، وأرجع الضمير إليه مع أنه لم يسبق له ذكر لعلمه من السياق قوله سبحانه وتعالى: حتى توارت بالحجاب. الغسل والتكفين والصلاة عليه ثم الدفن مفروضات كفاية أو مفروضات كفاية، بنصب كفاية وبجرها، بجرها على الإضافة وبنصبها على التمييز أو على الحالية. فأفادنا بهذا البيت أن أحكام هذه الأمور الأربعة مفروضة على الكفاية، وهذا بالإجماع ودلالة النصوص الكثيرة على ذلك، فقوله صلى الله عليه وسلم: يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، وكقوله صلى الله عليه وسلم: يغسلوه بماء وسدر. وكذلك التكفين ورد الأمر به في نصوص كثيرة، والصلاة عليه من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله، والدفن كذلك، وحصل الإجماع على فرضها، فهي من فروض الكفايات بإجماع أهل العلم. والمخاطب بهذا الفرض من علم بموت الميت، أما من لم يعلم فمعذور بعدم علمه. ثم بدأ رحمه الله تعالى بالحديث على من يغسل ومن لا يغسل. فطبيعة النظر كما تعرفون لا يستطيع الناظم أن يأتي بكل ما يتعلق بالمسألة، فترك رحمه الله تعالى بما يتحقق الغسل. والغسل هناك الغسل من الجنابة بالنسبة للحي، المجزئ هنا هو المجزئ هناك، وهو تعميم سائر البدن بالماء، وفيه صفة مستحبة كاملة وصفة مجزئة. أما الصفة المجزئة فهذه التي سمعتموها لقوله صلى الله عليه وسلم: يغسلوه، ولقوله: اغسلنها، فما تحقق به هذا الاسم فقد حصل به الإجزاء. وأما الصفة الكاملة المستحبة فأن يغسل بالتثليث، وأن يغسل بالطريقة التي ستأتينا إن شاء الله بعد في قوله رحمه الله تعالى: ووترا يغسلوا بالسدر في الأولى وبالكافور كما سيأتينا. والتكفين ستأتينا أيضا هيئته بالتفصيل، كيف يكفن الرجل وكيف تكفن الأنثى. والصلاة سيأتينا الحديث عن أركانها، والدفن سيأتينا الكلام عما يجب فيه بعد ذلك. فالبيت هنا معقود إذن لبيان حكم هذه الأمور الأربعة. قال: ومن شهيدا يقتل في معركة الكفار لا يغسل ولا يصلى. الشهيد الذي يقتل في معركة الكفار، أي في القتال مع الكفار، ويموت بسبب ذلك القتال، سواء قتله الكفار أو قتله المسلمون خطأ، أو رجع عليه سلاح نفسه فقتل نفسه، أو وقع من مركوبه بسبب الفرار والكر ونحو ذلك فمات، أو وجد بعد المعركة مقتولا، كل ذلك منسوب فيه القتل إلى العراك أو المعركة مع الكفار. فإذا عاش بعد المعركة زمنا فيه حياة مستقرة لم يعامل هذه المعاملة، لأنه عاش أو بقيت فيه حياة مستقرة، فموته كموت غيره ممن يجرح ثم تسري فيه الجراحة وتكون سببا لموته بعد ذلك. أما إذا عاش بعد المعركة زمنا لا تبقى فيه حياة مستقرة، حياة مستقرة يعني حياة فوق حركة المذبوح، المذبوح الذي يذبح لا تزال فيه حياة كذا ولا لا، وحركة هذه حركة ناشئة عن حياة لكنها ليست حركة مستقرة، يسمونها حركة مذبوح، يعني حركة قريبة من الموت آيلة إلى الموت. فإذا جرح في المعركة وانكشفت المعركة وفيه حياة مستقرة ليست هذه الحياة ثم مات بعد ذلك، فإنه يغسل ويصلى عليه كغيره من الناس. إذا لم يحيا حياة مستقرة عمل معاملة الشهداء، فكما قال هنا لا يغسل ولا يصلى، يحرم ذلك، يحرم أن يغسل، لأن فيه إزالة لآثار الشهادة التي مدحها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بأنه يبعث يوم القيامة اللون لون دم والريح ريح مس، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد أن يدفنوا في ثيابهم التي قتلوا فيها ولم يصلي عليهم، وما ورد من الصلاة عليهم قبل موته صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح محمول على أنه دعا لهم، دعا لهم ولم يصلي عليهم الصلاة المعهودة، ولا يصلى فيدفنون بلا صلاة. والحكمة من ذلك كما يقول الفقهاء أي في ترك الصلاة أنهم يعاملون معاملة الأحياء، لأنه إنما يصلى على الميت وهؤلاء أحياء عند ربهم يرزقون، ولإجلال موقعهم عند الله تعالى فإنهم أرفع من أن يحتاجوا إلى شفاعة. والدليل على هذا التوقيف في الحقيقة، التوقيف هو الذي يرجع إليه في هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، كان هذا هو المرجع. قال ولا يصلى بل على الغريق، بل هذه يقولون انتقالية وليست إبطالية، يعني لا تبطل ما قبلها ولكن تدل على الانتقال إلى نوع آخر أو إلى حديث آخر، بخلاف بل الإبطالية، بل الإبطالية تقول رأيت زيدا وتريد أن تبطل هذا وتنتقل إلى كلام آخر، تقول بل عمرا، بل عمرا يعني كأنك أخطأت في قولك زيدا فتبطل ما قبلها لتثبت ما بعدها، وبل هذه ليست كذلك، بل لم تبطل ما قبلها، إنما أراد المتكلم أن ينتقل مما كان قبلها إلى حديث آخر بعدها فيسمونها بل الانتقالية. قال بل على الغريق والهدم والمبطون والحريق، هؤلاء الشهداء الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنهم شهداء، كما في مستدرك الحاكم وغيره، الشهداء سوى القتل في سبيل الله سبعة، الغريق شهيد والحريق شهيد وصاحب الهدم شهيد والمبطون شهيد والمطعون شهيد إلى آخر الحديث. هذا الصنف من الشهداء يقول يصلى عليه ويغسل، ويغسل يعني يعامل كغيره، والشهادة الواردة لهم في النصوص إنما هي في ثوابهم في الآخرة، في ثوابهم في الآخرة فإنهم يثابون ثواب الشهداء وإن تفاضل ثواب الشهداء. فالشهداء كما يقول العلماء على ثلاثة أقسام، شهداء في الدنيا والآخرة يعني يعاملون معاملة الشهداء في الدنيا وهم شهداء مثابون ثواب الشهداء في الآخرة، وهؤلاء من قتلوا في معركة الكفار وكانوا يريدون بذلك وجه الله تعالى، فحازوا شهادة الدنيا، عملوا معاملة الشهداء في الدنيا، وحازوا فضيلة الشهداء في الآخرة. والصنف الثاني شهداء في الدنيا لا في الآخرة، وهؤلاء هم الذين يقتلون في معركة الكفار ويريدون بذلك غير وجه الله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث موسى في صحيح مسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فإذا قاتل الشخص لغير هذا فليس في سبيل الله بمفهوم الحديث، لكنهم في الدنيا يعاملون معاملة الشهداء، فهؤلاء شهداء في الدنيا لا في الآخرة. والقسم الثالث هذا المذكور في البيت: الغريق والهدم والمبطون والحريق، فهؤلاء شهداء في الآخرة لا في الدنيا، يعني في الدنيا يعاملون معاملة سائر الناس، وفي الآخرة هم شهداء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وذكر بعضهم في البيت إشارة إلى من بقي. قال: وكفن السقط بكل حاله وبعد نفخ الروح باغتساله، فإن يصح فكالكبير يجعل. السقط من ولد لدون ستة أشهر، من ولد لدون ستة أشهر يقول السقط يكفن بكل حال، يعني يشرع تكفينه بكل حال، لكن المشروعية كما تعلمون قد تكون بمعنى الوجوب، وقد تكون بمعنى الاستحباب، وقد تكون بمعنى الجواز، يشرع يجوز في الجملة، لكن تختلف هذه المشروعية باختلاف حال السقط. فبدأ أولا بالحكم العام أن كل سقط يشرع تكفينه، وكفن السقط بكل حال. أما إذا بلغ مرحلة نفخ الروح، نفخت فيه الروح، أو وجدت فيه صورة الآدمي، فيقول يجب تكفينه مع الغسل وبعد نفخ الروح باغتساله، يعني بعد نفخ الروح كفنه مع الغسل، كفنه مع الغسل. وإذا أفادنا بحكم التكفين والغسل فماذا بقي؟ ها؟ بقي من الأمور الأربعة اثنان كذا: الصلاة والدفن. الصلاة والدفن، والدفن بلا شك تجب مواراته، تجب مواراته بلا شك. بقي الكلام عن الصلاة. قال: فإن يصح فكالكبير يجعل. الصلاة ينظر فيها إلى حاله عندما سقط، فإن يصح يعني إن خرج حيا ودل على حياته شيء كالصياح كالبكاء يعني أو الحركة، إن دل دليل على أنه كان حيا فإنه يصلى عليه كغيره من الأموات، لأنه إذا صاح علمنا بأنه كان حيا ثم مات، والصلاة تشرع على من؟ على من مات. أما إذا لم يصح فإنه لم يتيقن حينها أنه كان حيا، ومن ثم لا تشرع الصلاة عليه، لأن الصلاة إنما شرعت على الأموات. فإن يصح فكالكبير يجعل، يعني يعامل معاملة الكبير، فتجري عليه الأحكام الأربعة السابقة. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان كيفية تغسيل الميت عموما، قال: وسن ستره ووترا يغسل. يسن ستر الميت فيغسل بمكان لا يراه أحد من الناس إلا الغاسل والمعين والولي كما يقولون، فيسن أن يكون في مكان بعيد عن أعين الناس. ويسن مع ذلك أيضا ستره وقت التغسيل بحيث يغسل في ثوب إن أمكن ذلك في ثوب واسع يستطيع المغسل أن يدخل يده من الأكمام ونحوها. فإذا يسن ستره في صورتين: يصن ستره عن سائر الناس بحيث يغسل بعيدا عن الناس، فلا يطلع عليه إلا من يقوم بالتغسيل ومن يعينه والولي، لأن الولي له حق الدخول والخروج. ويسن ستره أيضا عن أعين الغاسل، عن أعين الغاسلين، فيسن أن يغسل في ثوب. فإن لم يفعل هذا وجب ستر العورة، إذا لم تفعل هذه السنة وهي الستر يجب أن تستر العورة، والعورة تختلف في الرجل والمرأة كما سبق معنا قبل. وسن ستره ووترا يغسل، يعني وسن أن يغسل وترا، أما التغسيل واجب، التغسيل واجب، فكما سبق يحصل بما يحصل به رفع الجنابة، وهو تعميم سائر البدن بالماء القرح بالماء الخالص، فهذا ما يحصل به الواجب. أما السنة قال فيستحب الإيتار لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لمغسلة ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. فإذا حصل الإنقاء بشفع يستحب أن يزيد واحدة ليحصل الإيتار. فوترا يغسل بالسدر في الأولى، يعني يستحب أن يكون في الأولى السدر أو ما يقوم مقامه في التنظيف كالصابون اليوم ونحوه. والسنة أن يكون في الأولى لتكون ما بعدها منقيات للأثر، بالسدر في الأولى. وهذه الغسلة إذا خلط فيها السدر وكان كثيرا بحيث يسلب الماء الطهورية، يعني يغيره تغييرا يسلب عنه اسم الماء المطلق كما سبق معنا في أحكام المياه، فإن هذه الغسلة لا يؤدى بها الواجب، لأن الواجب لا بد أن يكون بماء طهور. فإذا غسل هذه الغسلة بالسدر فإنه لا بد لتحصيل واجب من غسله بعد ذلك، يعني من غسل جميع البدن من مفرق رأسه إلى أسفل قدمه بماء قرح بماء خالص ليحصل الواجب. وبالكافور الصلب، أي ويستحب أن تكون في إحدى الغسلات الكافور الصلب والآكد في الأخير، يعني يتأكد الاستحباب أن يكون الكافور في الغسلة الأخيرة، في الغسلة الأخيرة. لما للكافور من مزايا في تقوية الجسم وعدم سرعة الديدان ونحمه والهوام إليه بسبب رائحة الكافور، هذا ملاحظ، حتى بعض الألبسة ليحافظ عليها يجعل فيها كافور كما تعلمون. فيستحب أن يجعل في إحدى الغسلات، ويستحب يقول يتأكد الاستحباب أن تكون في الأخيرة حتى لا تزيل الغسلات اللاحقة أثر الكافور، ويستحب أن يكون في الأخيرة، لكن إنما يتأكد الاستحباب في الأخيرة إذا كان هذا الكافور لا يسلب الماء الطهورية، لا يسلب الماء الطهورية. ومتى لا يسلبه الطهورية؟ في أحد حالين، إما أن يكون مجاورا لا مخالطا، إذا كان مجاورا لا مخالطا فإنه لا يسلبه الطهورية كما سبق معنا في أحكام المياه، أو إذا كان مخالطا يسيرا، أو إذا كان مخالطا يسيرا لا يغيره تغيرا فاحشا يسلبه اسم الماء. ولذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الصلب ليكون مجاورا، والآكد في الأخير. ثم انتقل بعد ذلك لبيان أحكام الكفن، فقال وذكر كفن في عراض لفائف ثلاثة بياض. يقول الذكر يكفن، أي يستحب أن يكفن في لفائف عراض، في لفائف عراض ثلاثة. طبيعة النظم أدت إلى هذا التشتيت، وإلا فإنه يريد أن يقول ويستحب أن يكفن الذكر في ثلاثة لفائف عراض بيض. فبدأ بالصفة قبل الموصوف، عراض لفائف. والكلام هنا عن الكفن المستحب، أما الكفن الواجب فيكفيه ما يستر الجسم، ما يستر سائر الجسد. ووقع الاتفاق على أن ستر العورة واجب لحقه ولحق الله تعالى، واجب لحقه يعني لحق الميت ولحق الله تعالى، فلا اختلاف بينهم في وجوب ستر العورة ولو أوصى الميت بترك ذلك، فإن هذه الوصية لا تنفذ، لأن ستر هذا الجزء من الجسد مراعى في حق الله تعالى وحق الميت. أما ما زاد على ستر العورة فاختلف الفقهاء هل هو حق محض للميت أم هو حق للميت وحق لله تعالى. فمن قال هو حق محض للميت قال إذا أوصى الميت بإسقاطه نفذت الوصية لأنه أسقط حقه، وهذا الذي يميل إليه ابن حجر. ومنهم من يقول لن يتمحض هذا لحق الميت بل فيه حق لله تعالى، ومن ثم لو أوصى الميت بإسقاط هذا المقدار لا يسقط، لا تنفذ هذه الوصية لأنه بقي حق الله تعالى، فلا بد أن يكفن جميع البدن. لكن يستحب أن يكون كما قال من حيث العدد، إذا كان ذكرا أن يكفن في ثلاث لفائف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية كما قالت عائشة، ليس فيها قميص ولا عمامة. ويستحب أن تكون عراضا بحيث تغطي الواحدة جميع البدن، فلتف على جميع البدن، وأن تكون لفائف يعني ليس قميص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن كذلك، وإلا فلو كفن بقميص صح لو ألبسوه القميص الذي يستر جميع البدن صح كفن، لكن يستحب أن يكون في لفائف لأن النبي عليه السلام كفن كذلك، وبيض لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب المسلمين للبس هذا اللون من الثياب، قال البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا به موتاكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكيفية تكفينه توضع اللفائف الثلاث واحدة على الأخرى، فرص واحدة فوق واحدة فوق واحدة، وأحسنها تجعل في الأسفل لتكون هي الظاهرة بعد ذلك، أحسنها توضع في الأسفل ثم الذي تليها ثم الذي تليها. ويستحب أن يوضع الحنوط بين كل واحدة والتي تليها، ثم يوضع الميت عليها مستلقيا فتلف عليه الأولى، يأخذ اليسار إلى اليمين ثم اليمين على اليسار، وهكذا. وما زاد جمع عند رأسه وعند رجليه، ويستحب أن يكون الأكثر عند الرأس، ثم تربط هذه الأكفان لتفك بعد ذلك عند القبر. أما المرأة فيقول لها لفافتان، لها لفافتان والإزار ثم القميص البيض والخمار. يستحب أن تكفن في لفافتين وإزار وقميص وخمار، إذن فتكفن في خمس قطع، في خمس قطع. فإذا كفنت في خمس تحبت هذه الهيئة، وإن كفنت في دون ذلك جعلت لفائف. لها لفافتان والإزار، والإزار المقصود به ما يستر العورة إلى الكعب، كما نسميه نحن أيضا في لغتنا الإزار. والقميص ما يشمل جميع البدن، سمي بذلك لأن الإنسان يتقمص فيه، يتقمص فيه يعني يستتر فيه. والخمار ما يغطى به الرأس، فتلبس الإزار ثم الخمار الذي يغطي الرأس، ثم تلبس بعد ذلك القميص، وبعد ذلك تلف عليها اللفائف كما لفت على الرجل. ثم انتقل بعد ذلك لبيان احكام الصلاة، قال والفرض للصلاة كبر ناوية ثم اقرأ الحمد وكبر ثانية. الفرض في الصلاة الصلاة سبق بيانها أنها فرض كفاية، وهذا الفرض لا يتحصل عندهم إلا بصلاة الذكور، ولا يحصل بصلاة الأنثى، يحصل بصلاة الذكور وإن كان مميزا، يعني وإن كان دون البلوغ. وهذه الصلاة تشترك مع سائر الصلاة في بعض الأحكام وتخالفها في بعض الأحكام. فيقول الفرض للصلاة كبر، يعني التكبيرات الأربع بالإجماع، التكبيرات الأربع فرض في هذه الصلاة بالإجماع. وإنما وقع النزاع بين العلماء هل تشرع الزيادة على الأربع أو لا. الشافعية لا تشرع عندهم الزيادة على أربع، والمعتمد أنها لا تبطل الصلاة لو زاد، لا تبطل لأنها ذكر. وفي وجه عندهم أن الزيادة تبطل، لكن معتمد المذهب أنها لا تبطل. ومن ثم لو كبر الإمام أكثر من أربع تكبيرات لا يتابعه، لا يتابعه، ولا تبطل بهذه التكبيرات الصلاة لأنها ذكر مشروع في الجملة. والدليل على كونها أربع تكبيرات ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر على النجاشي أربع تكبيرات، الحديث في الصحيحين. والنووي رحمه الله تعالى يقول كان بين الصحابة اختلاف، يعني في الزيادة على أربع تكبيرات، ثم حصل الإجماع بعد ذلك. وما أدري كيف حكاية الإجماع هذه، مع أن كثير من العلم لا يزال اليوم يقول باستحباب الزيادة على، أو على الأقل بمشروعية الزيادة على أربع، مشروعية الزيادة على أربع، يعني تجوز الزيادة على أربع. الشافعية يمنعون الزيادة على أربع لكنها لا تبطل الصلاة وفعلت. ناويا أي ومن فرائض هذه الصلاة النية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. والنية هنا لا بد أن يتعرض فيها للفرضية، يقولون لا بد أن يتعرض فيها للفرضية لأنها فرض كفاية. وقد سبق الكلام عن هذا عند قولنا إيش أركانها 13 نية كذا، الفرض قصد الفعل والفرضية. قلنا إذا كانت الصلاة فرضا ولا فرض كفاية لا بد من التعرض لكونها فرضا، فهي أحد الأمور الثلاثة التي تنوى عند نية الفريضة، فلا بد أن يتعرض هنا لكونها فرضا، والأكمل أن يتعرض لكونها فرض كفاية. لكن لو اكتفى بمجرد التعرض لكونها فرضا كفاه. ثم اقرأ الحمد، يعني الفرض الثالث قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. ولأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في البخاري قرأ الفاتحة وقال ليعلموا أنها سنة، يعني أن النبي عليه السلام قرأها، وإذا ثبت أن النبي عليه السلام قرأها فقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فدل هذا على أن الفاتحة فرض. والفاتحة هنا كحكمها في سائر الصلوات، يعني فرض في حق الإمام والمأموم والمنفرد. ومحلها كما يفهم من كلامه أنها بعد التكبيرة الأولى، بعد التكبيرة الأولى، لكن لا يلزم أن تكون بعد التكبيرة الأولى، يعني يستحب أن تكون بعد التكبيرة الأولى، لكن لو أخرها عن هذا الموطن فقرأها بعد الثانية أو الثالثة أو الرابعة جاز، جاز. وصنيع ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة يومي إلى أنه يتعين أن يقرأها بعد التكبيرة الأولى، فإن لم يقرأها بعد التكبيرة الأولى لم يجزئه، خلافا للآخرين. فإذا حصل الاتفاق على أن الحمد ركن من أركان هذه الصلاة، ووقع الخلاف في ماذا؟ في محلها، في محلها. جمهور الشافعية على أنه لا يتعين، وهذا الذي رجحه النووي رحمه الله تعالى في المجموع، لا يتعين أن يكون محلها بعد التكبيرة الأولى، تجزئ أن تكون بعد غيرها من التكبيرات. وصنيع بن حجر وينقل عن الأكثرين أنه يتعين أن يكون محلها بعد التكبيرة الأولى، لم ينتصر له صراحة، لكن سياق الكلام في التحفة كما يقولون يومئ أو يشير إلى ترجيحه لهذا، أنه لا بد أن تكون بعد الأولى. قال وكبر ثانية، يعني تكبر التكبيرة الثانية، وبعده صلي على المقفين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. المقفي مأخوذ من القفا، القفا المؤخرة، ولأنه صلى الله عليه وسلم جاء خاتمة لهؤلاء الرسل سمي مقفيا لهم. قال وبعده يعني بعد التكبيرة الثانية صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذه الصلاة هو الدليل على وجوب الصلاة عليه في سائر الصلوات، لأن هذه الصلاة، فكما يجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في سائر الصلوات يجب عليه هنا، لأنها صلاة تشمل أحكام الصلوات. وقد سبق معنا من قبل الدليل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، لما كنا نتكلم عن أركان الصلاة كذا، قلنا اتفقنا أن من أركان الصلاة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم متى؟ الشهد الأخير كذا، بقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، في رواية إذا نحن صلينا، فقال قولوا اللهم صل على محمد، هذا أمر، قولوا اللهم صل على محمد إلى آخر الحديث. فالصلاة هنا ركن كذلك، ومحلها كما أفادنا الشيخ أنها بعد التكبيرة الثانية، وهذا محل اتفاق عندهم أنه يتعين هذا المحل، فلو صلي عليه بغير هذا المحل لم تصح الصلاة. وثالثا تدعو لمن توفي، يعني وكبر ثالثا ثم بعدها تدعو للميت لمن توفي. والدعاء له ركن من أركان الصلاة لأنه مقصود الصلاة، فمقصود هذه الصلاة الشفاعة، والشفاعة لا تحصل إلا بالدعاء للميت، ولا بد من الدعاء له تخصيصا، فلا يكفي أن يشمل مع غيره، لا يكفي أن يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. وهذا الذي ورد من فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يدعو للميت خصوصا كما في الصحيح اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه إلى آخر الحديث، فلا يكفي أن يدعو له مشمولا مع غيره، بل لا بد من الدعاء له، وهذا محل الدعاء بعد التكبيرة الثالثة باتفاقهم أيضا. في بعض النسخ زيادة هذا البيت من بعد 40 قل اللهم لا حرمتنا أجورهم يا ذا العلا، وهذه النسخة الموجودة عندكم، بعض النسخ لا يوجد فيها هذا البيت. من بعد 40 يعني من بعد التكبيرة الرابعة، التكبيرة الرابعة كما سبق من جملة ركن التكبيرات، لكن يقول من بعد التكبيرة الرابعة قل اللهم لا حرمتنا أجورهم، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم يا ذا العلا. أما مشروعية هذا الدعاء فاستدل له الشافعية بما رواه الحاكم رحمه الله تعالى وصححه عن ابن أبي أوفى أنه صلى على بنت له فمكث بعد التكبيرة الرابعة يدعو لها ويستغفر، فلما سئل عن ذلك قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. من صح هذا الحديث كما فعل الشافعية احتجوا به على مشروعية الدعاء بعد التكبيرة الرابعة، ومن لم يصحه قال يكبر ولا يدعو. وأما تخصيص هذا اللفظ وهو قول اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، فهذا المروي عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، هذا المنقول عن الشافعي، وذلك استحبه الأصحاب بعده. يا ذا العلا المتصف بالعلا وهو العلو، والعلو كما لا أخفى عليكم الذي يثبته السلف علو الله تعالى المطلق، علو في ذاته وعلو في صفاته، فله سبحانه وتعالى العلو الكامل كما دل على ذلك القرآن ودل على ذلك السنة الصحيحة وإجماع السلف الصالح. وبعده التكبير والسلام، هذا يؤكد أن هذا البيت وهو البيت السابق من بعد 40 قل اللهم لا حرمتنا وجورهم يا ذا العلا، زائد على المتن، زائد على المتن يؤكد أن النسخ التي سقط من هذا البيت أصح، لأنه يخل بالترتيب. قال وبعده، وبعده التكبير، والمقصود بالتكبير هنا التكبير الرابع. والسلام يعني آخر الأركان، السلام لعموم الأدلة الدالة على أن تحليل الصلاة السلام، ولفعله صلى الله عليه وسلم وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. والسلام هنا الواجب منه كالسلام في سائر الصلوات، يعني كما يجزي قوله بتسليمة واحدة السلام عليكم في سائر الصلوات فيجزي هنا، لكن يستحب أن يسلم تسليمة ثانية. قال وقادر يلزمه القيام، القادر يلزمه أن يقوم، لأن هذه الصلاة فريضة، فريضة في الجملة، يعني وإن كانت في حق من أديت قبلهم سنة. الجماعة الأولى اللي تصلي على الجنازة أو أول من يصلي على الجنازة سواء كان جماعة أو فرادة، أول من يصلي على الجماعة به يتأدى ماذا؟ يتأدى الفرض، به يتأدى الفرض، ويصبح من صلى بعده بعد ذلك يؤدي سنة ولا فرض؟ سنة. يؤدي سنة في حقه، كذا في حقه سنة لأن الفرض قد تأدى. والشافعية مع ذلك يقولون الصلاة لا بد فيها من القيام القادر، لا بد فيها من القيام القادر سواء كان قد تأدى الفرض أو لم يتأدى، لأنها فرض في الجملة، لأنها فرض في الجملة كصلاة الصبي، الصبي الصغير الذي يصلي المكتوبة من الخمس هي في حقه سنة كذا، ولكن يشترط في صلاته هو من الأركان ما يشترط في صلاة الكبير، لأنها فرض في الجملة وإن لم تكن فرض عليه هو فهي فرض في الجملة. وكذلك من يصلي صلاة الجنازة بعد أداء الفرض، أما من يؤدي الفرض فالمسألة ظاهرة، من كان يؤدي الفرض يعني من يصلي الجنازة لأول مرة من الذكور فالفرض يتأدى بهذا كذا، فهذه الصلاة في حقه مفروضة لا إشكال، والصلاة المفروضة لا بد أن تكون من القيام. إنما الخلاف بين العلماء في من بعد أداء الفرض هل لا بد من القيام، الشافعي يقول لا بد من القيام لأنها فرض في الجملة، وقادر يلزمه القيام، أما غير القادر فله أن يصليها جالسا أو مضطجعا كما سبق في أركان الصلاة قبل. ثم انتقل بعد ذلك الحديث عن الدفن، قال ودفنه لقبلة قد أوجبوا، يعني قد أوجبوا دفنه، فدفن مفعول به مقدم، ودفنه لقبلة قد أوجبوا يجب دفنه بإجماع، ويجب أن يكون إلى جهة القبلة، يجب أن يكون إلى جهة القبلة يعني على جنبه، على جنبه مستقبلا القبلة، مقدمته هي القبلة، لقوله صلى الله عليه وسلم قبلتكم أحياء وأمواتا، فيجب أن يوجه إلى القبلة، لكن يستحب أن يكون على اليمين، يستحب أن يكون على اليمين، فلو وجه إلى القبلة على اليسار وضع على اليسار قد تحقق الواجب وفاتت السنة، فاتت السنة. إيش فائدة التفريق بين فوات الواجب وفوات السنة؟ لو دفن مع تفويت الواجب وجب نبشه ما لم يتغير، لأن الواجب فات فلا بد أن ينبش القبر ليوجه إلى القبلة، أما إذا فاتت السنة فإنه لا ينبش لأن الواجب قد حصل. ودفنه لقبلة قد أوجبوا وسن في لحد، يعني يسن أن يدفن في اللحد لقوله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا، هذا من المواطن التي ندب النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأمة إلى مخالفة أهل الكتاب، لأنهم كانوا يدفنون أولا في الشق، الشق الشيء المستقيم الذي يدفن في الأرض، واللحد مأخوذ من ألحد بمعنى مالة، والشق هذا لما كان مائل أو الشق الذي يشقونه في أسفل القبر مائلا إلى جهة القبلة، لما حصل فيه الميل سمي بعد ذلك لحدا، سمي لحدا. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى المدينة كان أهل الكتاب يشقون شقا ويدفنون الموتى كذلك، والمسلمون كانوا يفعلون ذلك قبل، فقال اللحد لنا والشق لغيرنا، فيستحب مخالفة أهل الكتاب حتى في طريقة دفن الميت. لكن قيد هذا الاستحباب بكونه بأرض تصلبه، يعني في أرض قوية، في أرض قوية يمكن أن يلحد فيها اللحد ولا يسقط على الميت. أما إذا كانت الأرض رخوة أو ندية أو نحو ذلك فإن اللحد لا يفيد، سيؤدي إلى سقوط الأرض أو التراب على الميت، فحينها يتعين الشق، يتعين الشق، لأنهم إذا شقوا له بنوا حوله وسقفوا عليه، بنوا حوله وسقفوا عليه، فأمنوا رجوع التراب عليه. ولا يجوز، يحرم أن يهال التراب على الميت مباشرة، لأن فيه إزراء به، إزراء به. إذا كان اللحد سيكون، إذا كان اللحد سيكون سببا لذلك حرم، ولذلك قيده بكونه لا بد أن يكون بأرض تصلب. في بعض النسخ زيادة وهي من غير الناظم أصلا، وسنة. إيش عندكم أنتم البيت أصحاب النسخة الثانية هذه؟ ها؟ وسنة تسطيح، نعم، على المنصوص بلا بناء وبلا تجصيص، هذه ليست من المتن أصلا، هذا ما زاده بعض الناظمين الذين زادوا على المتن. يقول يسن في القبر أن يسطح، يعني أن يرفع، أن يرفع شبرا لكن يكون التراب فوقه مسطح تسطيح على المنصوص. العلماء مختلفون أيهما أفضل، التسنيم يعني أن يجمع التراب على هيئة السنام، أو التسطيح يرفع قدر شبر لكنه يكون ماذا؟ مسطحا على المنصوص، يعني منصوص الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن التسطيح أفضل بلا بناء، يعني لا يبنى على القبر، لا يبنى على القبر، لكن هذا البناء يكون مكروها تارة ويكون حراما تارة، يعني عند الشافعية. البناء على القبور وردت فيه نصوص كثيرة تدل على أنه من الكبائر، تدل على أنه من الكبائر. وابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر أورد النصوص الدالة على ذلك، وعد البناء ورفع البناء على القبور من الكبائر مطلقا، قال ظاهر هذه النصوص يدل على أنه كبيرة، ظاهر النصوص يدل على أنه كبيرة، لكنه بعد ذلك رجع ومال إلى ما قرره الأصحاب. الأصحاب قرروا بأنه إذا كان في المقبرة حرام، وإذا كان في غير المقبرة مكروه، مكروه، فاحتاجوا إلى تأويل أحاديث، احتاجوا إلى تأويل أحاديث. وليس أحد في خلق الله معصوم، هذا ينبغي لنا أن يثبت في نفوسنا أنه ليس أحد في خلق الله عز وجل معصوم بعد الأنبياء. العلماء إذا اختلفت أقوالهم وكانت الأدلة تدل دلالة ظاهرة لأحد الأقوال فإنه يتعين المصير إليها مع التماس العذر للقول الآخر. نحن لا نتكلم عن موقف القائل بالقول الآخر، إنما نتكلم عن موقف المكلف الذي ظهر له الدليل، بدا له الدليل، لا سيما بمثل هذه المواطن. ابن حجر رحمه الله تعالى وهو ينتصر المذهب سرد الأدلة كلها مع عده في البداية أن هذا الفعل من الكبائر، من الكبائر، وبعد أن ذكر الأحاديث يقول ظاهر هذه النصوص أن هذا من الكبائر، ظاهر النصوص أنها من الكبائر. إذا كان ظاهر النصوص أنها من الكبائر وأنت عددتها من الكبائر، فلماذا بعد ذلك تترك هذا لمجرد أن فلان قال بخلافه؟ إذا كان فلان قد قال بكذا ففلان أيضا، ففلان قد قال بالآخر. إذا كان أحد الأئمة أو أحد العلماء قال بأنه مكروه، فقد قال إمام آخر أو عالم آخر بأنه حرام. وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى رأس برأس وبقي الحديث سالما عن المعارضة. إذا تلاقت أقوال العلماء، واحد يقول بكذا والآخر يقول بكذا، وكان الدليل في ترجيح أحد الكفتين رأس برأس، هذا لا هذا الرأس هذا الرأس، وبقي الحديث سالما عن المعارضة، بقي الحديث سالما عن المعارضة. ولا شك أن المنصف يعلم بأن هذا هو المسلك الصواب، وهذا ما يفعله المحققون من أهل العلم. النووي رحمه الله تعالى لو قرأنا مسلكه، اقرأ كتاب المجموع، ستجد في مواطن كثيرة ينتصر للحديث، ينتصر للحديث، مع أن المتقدمين من الأصحاب أصحاب الوجوه. وأين النووي من أصحاب الوجوه؟ أين النووي من إمام الحرمين؟ أين النووي من ابن سريج؟ يحكي أقوال المتقدمين كلهم في المسألة ثم ينتصر للحديث إذا صح فيها الحديث، إذا صح فيها الحديث. فهذا هو مسلك المحققين من أهل العلم. كون بعد ذلك هذا الدليل يخفى على بعض أهل العلم أو يبحث له عن تأويل أو نحو ذلك، هو إن كان فعل ذلك عن اجتهاد فهو معذور عند الله تعالى. فالبناء على القبور، البناء على القبور، الشافعية يقولون إذا كان في غير الأرض المسبلة فهو مكروه، وكثير من الفقهاء غير الشافعية أيضا، إذا كان في غير الأرض المسبلة يعني في غير الأرض الموقوفة فهو مكروه فقط، وإذا كان في الأرض المسبلة يعني في المقبرة الموقوفة فهو حرام، فهو حرام. ليس حراما لأن النبي صلى الله عليه وسلم عده في الأحاديث من الكبائر، ولكنه حرام لأنه سيشغل بقعة موقوفة لغيره، هذا البناء سيشغل بقعة وقفت للدفن ولم توقف للبناء. فالمأخذ المسألة إذن في التحريم ليس لأنه بناء رفع على القبور وأن النبي عليه الصلاة والسلام زجر من ذلك أبلغ الزجر. ولذلك افتى الشافعية كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره، ورجحه ابن حجر بالنسبة للأرض المسبلة يعني بوجوب هدم جميع القباب التي بنيت في المقابر المسبلة، ومن ذلك طرافة مصر وفيها قبر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فأفتوا بهدم القبة التي بنيت على قبر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لأنها أرض مسبلة لا يجوز البناء عليها. لكن لهذا المأخذ الذي ذكرنا ليس الأحاديث الواردة في الترهيب من